المزمور الثالث والثلاثون. اهتفوا ايها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح. احمدوا الرب بالعود، بربابة ذات 10 أوتار رنموا له. غنوا له اغنية جديدة، احسنوا العزف بهتاف، لان كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالامانة. يحب البر والعدل، امتلأت الارض من رحمة الرب. بكلمة الرب صنعت السماوات، وبنسمة فيه كل جنوده. يجمع كند امواها اليم، يجعل اللجج في اهرار، لتخشى الرب كل الارض، ومنه ليخف كل سكان المسكون. لانه قال فكان، هو امر فصار. الرب ابطل مؤامرة الامم، لاشى افكار الشعوب. اما مؤامرة الرب فالى الابد تسر، افكار قلبه الى دور فدور. طوبى للامة التي الرب الهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. من السماوات نظر الرب، رأى جميع بني البشر. من مكان سكناه تطلع الى جميع سكان الارض. المصور قلوبهم جميعا، المنتبه الى كل اعمالهم. لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظم القوة. باطل هو الفرس لاجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجي. ودى عين الرب على خائفيه، الراجين رحمته، لينجي من الموت انفسهم، وليستحييهم في الجوع. انفسنا انتظرت الرب، معونتنا وترسنا هو. لانه به تفرح قلوبنا، لاننا على اسمه القدوس اتكلنا. لتكن يا رب رحمتك علينا حسبما انتظرناه.